بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها الأفاضل، أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم المباركين وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيننا على كل خير ويجنبنا كل شر. محاضرتي حول وصية عظيمة من وصايا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وصى بها أمته في مواطن عدة، ومن أعظم هذه المواسم في حجة الوداع في يوم النحر في منى، خاطب بها أعظم جمع شهده المسلمون في عصر النبوة، فقال عليه الصلاة والسلام: واستوصوا بالنساء خيرا. وهذه وصية تناقلتها الأجيال، وهي أصل عظيم من أصول حياة الناس ومعاشراتهم، قد رسخت معاني الحقوق وبينت أن الإسلام دين الحقوق. واستوصوا بالنساء خيرا، وهذه الوصية تتضمن معاني، من هذه المعاني تواصوا بهن، أي اطلبوا الوصية من أنفسكم بالنساء، وحثوا غيركم على الوصية بهن خيرا. ومعاني ذلك: اقبلوا وصيتي فيهن واعملوا بها، وارفقوا بهن وأحسنوا معاشرتهن. هذا كله ما يتضمنه هذه الوصية، واستوصوا بالنساء خيرا. والوصية بالنساء إنما هو اهتمام ببنيان المجتمع ومحافظة عليه، فالمرأة في الإسلام مكرمة مصونة. وتأمل قول ربك: خلق لكم من أنفسكم، والمرأة من نفسك، فعليك أن تعطيها كما تعطي نفسك. والقاعدة في هذا الباب قول الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فإذا طلبتها بأمر فتذكر أن عليك مثله. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا. والرجل لا غنى له عن المرأة، والمرأة لا غنى لها عن الرجل مهما بلغوا في العفة. وقد قال ربنا عز وجل: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. واللباس يستر الإنسان ويحفظه من الألم ويجمله، وهو ملازم للإنسان. فكما لا يستغني أحد عن اللباس، فهكذا الرجل والمرأة لا يستغني أحدهما عن الآخر. فإذا كان الرجل لباس للمرأة والمرأة لباس للرجل، فلا بد من مراعاة كل منهما حال الآخر. ولذلك قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. قال العلماء: هو تطيب الأقوال وتحسين الأفعال والهيئات بحسب المقدرة. وقال القرطبي في التفسير عند هذه الآية قال: وذلك بتوفية حقها، وأن لا يعبث في وجهها بغير ذنب، وأن يكون منطلقا في القول، يعني قوله قليل حسن، لا فضلا ولا غليظا ولا مظهرا ميلا لغيرها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم، رواه الترمذي. وتأمل هذا الربط العجيب من النبي عليه الصلاة والسلام، ربط بين كمال الإيمان وبين حسن الخلق والإحسان للنساء. فالإيمان لا يكمل إلا بحسن الخلق، والخلق لا يتبين حسنه إلا بالإحسان إلى النساء. فميزان حسن الخلق ما ظهر مع ألصق الناس إليك وهي المرأة، لأن الإنسان قد يتجمل البعيد ويصدر نفسه لمدة وجيزة، فإذا طالت المدة انكشفت حقيقته، وهذا الانكشاف أظهر ما يكون إذا كان مع المرأة الملازمة. فخير الناس خير لنسائه وأهل بيته، فمن ضرب امرأته ليس بخير. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد طاف الليلة بآل محمد نساء كثير كلهن تشكو زوجها من الضرب، ويم الله لا تجدون أولئك خياركم. فخيار الناس من يعطي المرأة حقها، قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم للنساء وأنا خيركم للنساء. وقال للناس: إني أحرج عليكم حق الضعيفين، اليتيم والمرأة، أي ألحق الحرج وهو الإثم بمن ضيع حقهما، وأحذر من ذلك تحذيرا بليغا شديدا. فالوصية الجامعة: واستوصوا بالنساء خيرا. ثم عدل ذلك كما في الصحيحين وغيرهما، فقال: فإن المرأة خلقت من ضلع أو من ضلع، ضبطان صحيحة، وإن أوج ما في الضلع يعلم، فإذا ذهبت تقيمه كسب، وإن تركته لم يزل أوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. وفي رواية لمسلم: إن المرأة خلقت من ضلع ولن تستقيم على طريقه، فإن استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. وهذا فيه أن الأصل في المرأة الاعوجاج، فهي خلقت من أعوج شيء في الإنسان، وعليه طلب الكمال منها متعذر. النساء كلهن ناقصات، وكلهن ذوات عيوب. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه لم يكمل من النساء أربع، وكلهن مضيفة: مريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. فلم يكمل من النساء إلا أربع. قال النووي رحمه الله في هذا الحديث: ملاطفة النساء والإحسان إليهن والصبر على عوج أخلاقهن واحتمال ضعف عقولهن وكراهة طلاقهن بلا سبب، وأنه لا يطمع باستقامتها. ولذلك قام النبي عليه الصلاة والسلام يوما في الناس فحمد الله عز وجل وأثنى عليه، ثم قال: إن الله يوصيكم بالنساء خيرا، إن الله يوصيكم بالنساء خيرا، فإنهن أمهاتكم وبناتكم وخالاتكم وعماتكم. إن الرجل من أهل الكتاب يتزوج المرأة، يعني يضرب مثالا مما يحمد، إن الرجل من أهل الكتاب يتزوج المرأة، وما يعلق أو ما تعلق يدها الخير، أو وما يعلق يداها الخير، أي لصغر سنها وقلة رفقها. فقال عليه الصلاة والسلام: فما يرغب واحد منهما عن صاحبه حتى يموت هرما. والوصية بالنساء خيرا لها صور عدة، جاءت سنة نبينا عليه الصلاة والسلام ببيانها وتوضيحها خير بيان. من ذلك عن معاوية بن حينم قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا علينا؟ ما حق زوجة أحدنا علينا؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، أي حالها كحالك في الطعام، وحالها كحالك في الكساء، فلا تطوف بين المطاعم الغالية، وتختار ما تشتهي، وهي تأكل خبز ولحوم، لا يناسب هذا. أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت. قال: ولا تضرب الوجه. الضرب بالوجه لا يجوز، لا للمرأة ولا لغير المرأة، حتى للبهيمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما بلغكم أني لعنت من ضرب البهيمة بوجهها أو وسمها بوجهها؟ قال: ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، أي لا تسمح القبيح من القول، ولا تهجر إلا بالبيت. رواه أبو داود. ولا تهجر إلا بالبيت، أي في غرفة النوم، تهجر في السرير، توليها ظهرك، ليس تخرج من البيت ومن الدار. الأمر الثاني من ذلك الصبر على أذاها، والعفو عما يكون منها، ومعاملتها بالعدل. في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. لا يفرق، أي لا يبغض مؤمن مؤمنة. فهذا ينبغي، فيه دلالة أن ينبغي الإنسان يتعامل بالعدل، ولا يحكم العواطف والمواقف العابرة. قال النووي رحمه الله: أي لا يبغضها، لأنه إن وجد فيها خلقا يكره، وجد فيها خلقا مرضيا بأن تكون شرسة الخلق، لكنها لينة أو جميلة أو عفيفة أو رفيقة. وتقدم قول النبي عليه الصلاة والسلام: استوصوا في النساء خيرا، فإنهن خلقن من طلع، وإنها وجمع الطلع يعلم، وإذا ذهبت تقيمه كسرته، وإذا ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركت لم يتأوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. وهذا فيه الصبر على المرأة وعلى نفسها، وأن على الإنسان أن يستوصي بها خيرا على الدوام. قال ابن حجر في الحديث: أن ندعو إلى المداراة لاستمالة النفوس وتأنيك القلوب، يعني حث على مداراة الناس. وفيه سياسة النساء بأخذ العفو منهن، يعني بأخذ ما عفا من أخلاقهن، والصبر على عوجهن. فإنه لا غنى للإنسان عن امرأة يسكن إليها ويستعين بها على معاشه. وقال ابن هادي القاسمي: قال بعض السلف: اعلم أنه ليس حسن الخلق مع المرأة كف الأذى عنها، بل تحمل الأذى منها، والحلم على طيشها وغضبها، ابتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام. فقد كانت نساؤه يراجعنه وتهجره إحداهن إلى الليل. ولذلك قال الإمام أحمد عن امرأته: قال مكثنا 20 سنة فلم نختلف بكلمة، مكثنا 20 سنة فلم نختلف بكلمة. وقيل للزبير بن بكار: منذ كم زوجتك معك؟ قال: لا تسألني، ليس تلد القيامة أكثر كباشا منها، ضحيت عنها 70 كبشا. وفي صيد الخاطر بن الجوزي قال: قيل لأبي عثمان النيسابوري: ما أرجى عملك عندك؟ فقال: كان أهلي يجتهد في صبوتي أن أتزوج فأبى، فأتتني امرأة فقالت: يا أبا عثمان، إني قد أويتك وإني أسألك بالله أن تتزوجني. قال فأخبرت أباها، وكان فقيرا فزوجني إياها وفرح بذلك. فلما أدخلت علي وجدتها عرجاء عوراء مشوهة، وكانت من شدة حبها لي لا تدعني أن أخرج، فكنت أجلس حفظا لقلبها ولا أظهر لها شيئا من البغض، وكأني على جبر الغضب من بغضها. فمكثت هكذا 15 سنة حتى توفيت، فما من عملي أرجى عندي من حفظ لقلبها، فالمرأة لا بد من مراعاتها، ومن ذلك صيانتها وحفظها من كل ما يشينها والغيرة عليها. فيمنعها الرجل من التبرج ومن السفور ومن اختلاط المحرم ونحو ذلك. وهذا بالحقيقة من لوازم قول الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء. فمن حق القوامة أن يجعل المرأة تستقيم. ولذلك عقب البخاري الصحيح باب الوصاية بالنساء أو الوصاة بالنساء بباب: وأنفسكم وأهليكم نارا. قال ابن حجر رحمه الله: قوله واستوصوا بالنساء خيرا، كأن فيه رمزا إلى التقويم برفق، بحيث لا يبالغ فيه فيكسر ولا يتركه فيستمر على عوجه. قال: وإلى هذا أشار المؤلف بإتباعه بالترجمة التي بعده: باب أنفسكم وأهليكم نارا. قال: فيؤخذ منه أنه لا يتركها على الاحتجاج إذا تعلق ما طبعت عليه من النفس إلى تعاطي المعصية بمواشرتها أو ترك الواجب. قال: وإنما المراد أن يتركها على اعوجاجها في الأمور المباحة. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: والرجل راع لأهل بيته ومسؤول عن رعيته. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيعه، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. وقال قتادة: قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها النار والحجارة. قال: يأمرهم بطاعة الله وينهاهم عن معصية الله، وأن يقوم عليهم بأمر الله ويأمرهم به ويساعدهم عليه. فإذا رأيت لله معصية فدقتهم عنها وزجرتهم عنها. ومن ذلك أيضا من الوصية بالنساء خيرا تعليم المرأة أمور دينها وإعانتها على حضور مجالس العلم أو توفير ذلك لها. فأفقه النساء نساء النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياة من التفقه في الدين. وفي الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام لمالك بن الحويرث وأصحابه لما أتوا النبي عليه الصلاة والسلام وجلسوا عنده مدة ما يقارب 20 يوما وتعلموا عنده، فلما رأى اشتياقه إلى أهله فقال عليه الصلاة والسلام: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي. ومن ذلك أيضا أمرها بإقامة الدين والمحافظة على الدين لا سيما الصلاة. قد قال ربنا عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة اصطبر عليها على ماذا؟ اصطبر عليها على ماذا؟ على الصلاة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا. أي حث أهلك على الصلاة وداوم على ذلك، وهذا يلزم منه أن يعلمهم أحكاما. واصطبر أي أنت أيضا على فعلها، ولا تشغلك الدنيا عن الصلاة عن العبادة، نحن نرزقك. وهذا فيه أن الإنسان عليه أن يقيم الدين في نفسه وفي أهله. أليس المستقيم أن يترك الإنسان الصلاة ثم يحث أولاده عن الصلاة؟ لا، عليك أن تصابر وتصطبر لأن تجاهد نفسك عليها وتقيم الصلاة وتأمر أهلك، لأن الذي يأمر بما لا يأتي أفعاله تكذب أقواله وتأثيره يقل. ومن أصول التربية أن الإنسان يعمل ثم يأمر بما عمل به. لذلك في صحيح مسلم قال عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوتر يقول: قومي فأوتري يا عائشة، يقومها للصلاة عن النفل. وقال عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلى. رحم الله امرأ، وهذا دعوة من الرسول للرحمة. فمن أسباب نيل الرحمة أن يوقظ الإنسان أهله للصلاة وأن يحثهم عليها، بل الأمر أعظم من ذلك. قال الله عز وجل عن نبيه إسماعيل: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. هذا من أسباب رضا الله عن العبد، من أسباب الرحمة والرضا أن يحث الإنسان وأهله على الدين. ومن ذلك أيضا الإذن لها في الخروج من البيت لحاجتها، تحضر في جماعة أو زيارة جار. قال عليه الصلاة والسلام: إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها. متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن. وشرط هذا الالتزام بالشرع، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: وليخرجن تفيلات، أي تاركات للزينة في ثياب لا تفيد النظر وفي حالة تمنع مرضى القلوب من النظر والتطلل. ولذلك جاء النهي الشديد عن تعذر المرأة إذا أرادت الخروج، وصفت بأوصاف شديدة. ومن ذلك قول الله عز وجل: ولا يخضعن بالقول. فإذا ذهبت بحاجة تؤدي حاجتها بقول جزم بمقدار الحاجة، ونحو ذلك من الأمور الشرعية. من ذلك أيضا مما يدخل في الوصية واستوصوا بالنساء خيرا الإنفاق على النساء. قال تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال: أسكنهن من حيث سكنتم وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. وقال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حظ الرجال على حسن العشر والتوسع للنساء في المال. وفي صحيح مسلم أن مولى لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال له: إني أريد أن أقيم هذا، أن أقيم هاهنا شهرا ببيت المقدس. فقال له ابن عمر: تركت لأهلك ما يقومهم هذا الشهر أو ما يقودهم هذا الشهر؟ فقال: لا. قال: فارجع إلى أهلك فاترك لهم ما يقودهم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود أو أن يضيع من يقود. يذهب لأجل الدين مثلا ثم يضيع أهله بلا تربية ولا رعاية ولا إنذار ويقول تركتهم على الله؟ لم يتركهم أحد على الله إلا إبراهيم لما أمره الله عز وجل. أما غيرهم فكفى بالمرء إثما أن يضيع من يهود وتقدم أن تطعمها إلى طعم، وهذا فيه أجر عظيم أيضا. قال عليه الصلاة والسلام: إذا سقى الرجل امرأته الماء أجر. وفي الصحيحين من حديث مسعود من حديث أبي مسعود قال عليه الصلاة والسلام: إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. رواه متفق عليه، كانت له صدقة. هل هذه واجبة أو مستحبة؟ نعم، النفقة على الزوج واجبة مستحبة؟ واجب. ولكن هنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: فإنها له صدقة. قال ابن حجر: النفقة على الأهل واجبة بالإجماع، وإنما سماها الشارع صدقة خشية أن يظنوا أن قيامهم بالواجب لا أجر لهم فيه، وقد عرفوا ما في الصدقة من الأجر، فعرفهم أنها لهم صدقة حتى لا يخرجوها إلى غير الأصل إلا بعد أن يكفوهم ترغيبا لهم لتقديم الصدقة الواجبة قبل صدقة التطوع. فالنفقة حق للزوجة ولو كانت غنية، فراتب المرأة حق لها، لا يحق للزوج منه شيء أبدا إلا إذا طابت نفسها له. وهكذا المهر حقها، لا يجوز الإضرار بها والتضييق عليها لتتنازل عن شيء من حقها أو من راتبها. قال الله عز وجل: ولا تعضلوهن لتذهبوا بعض ما أتيتموهن، أي لا تضاروهن بالعشرة لتترك لكم ما أصدقتموها أو بعضه أو حقا من حقوقها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعظم الذنوب عند الله رجل تزوج امرأة فلما قضى حاجته منها طلقها وذهب بمهرها. حقوق المرأة لا بد أن تحفظ، ومن ذلك عدم إفشاء سرها أو ذكر عيبها. في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من أشد الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. الناس لهم أسرار، وقد مثل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بقوله: إنما مثل ذلك مثل الشيطان، لقي شيطانة في الطريق فغشيها والناس يهمون. ذكر الغزالي رحمه الله في الإحياء أن رجلا أراد أن يطلق امرأته، فقيل له: ما الذي يريبك منها؟ فقال العاقل: لا يحدث ستر امرأته. فلما طلقها قيل له: لم طلقتها؟ فقال: ما لي ولامرأة غيري، ما لي ولامرأة غيري. زوجته ستر عليه، وامرأة غيره من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعلم. ومن ذلك عدم السهر عنها خارج البيت أو داخله. فمن الناس من يسهر مع أصحابه إلى أنصاف الليالي، وبعضهم لا يأتي إلا مع الفجر. وإذا قال له المرأة قال: أنا أحسن من أصحابي، هم يسهرون الصبح وأنا أنسى الليل. الشرع جاء بأداء الحقوق ولو كان الإنسان في البيت. ولذلك أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على عبد الله بن عمرو بن العاص لما كان يفضي الليل في الصلاة والقيام ولا يقترب امرأته بالليل، فقال: إن لزوجك عليك حقا. اعتزلها يصلي في البيت، فأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف ما اعتزلها مع أصحابه بعيدا عن البيت وقد تكون وحيد؟ هذا ليس من حسن العشرة. ومن ذلك أيضا استشارتها والأخذ برأيها، لا سيما ما يتعلق بأمور البيت والأولاد. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يستشير النساء كما استشار أم سلمة في الحديث، وعائشة كذلك استشارها في الحديبية. فكان يأخذ بآراء النساء عليه الصلاة والسلام، وبعض الناس يستشير فقط ليخالفها، وعنده حديث شاوروهن وخالفوهن. سمعتم بهذا؟ هذا الحديث مكتوب موضوع، وقد هدر مكتوب منه، لا تثق به. كلما شاورها خالفها، كلما شاورها خالفها. يدخل الشيطان وتحصل النفرة، ثم ينفسخ هذا العقد العقدي. ومن ذلك الرفق بها والتلطف معها ومداهمتها وملاعبتها وترويحها. ففي الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر، وكان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان في سفر يقدم الجيش ويبقى الخلف، ينظر بحوائج الناس، وكان عائشة معه فسابقها فسبقته، ثم تمادى العهد ونسيت. فكان في سفر آخر وحمل عائشة اللحم، فقال هلا نتسابق، فتسابقوا فسبقها، فجعل يضحك ويقول هذه مثلك هذه مثلك. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام ملاعبة الرجل أهله من اللهو الحق، وكان يسرب النساء لعائشة رضي الله عنها، يسرب الجواري لعائشة يلعبن معها، وكان يشرب الماء من المكان الذي تشرب منه. يعني بعض الناس يستنكف أن يأكل بعد مراته ويشرب بعد مراته، ينظر أين شربت فيشرب مكان الذي شرب، وكان يغتسل معها من إناء واحد هو وهي. بل قالت عائشة رضي الله عنها دخلت الحبشة المسجد يلعبون، كان في يوم عيد، فقال لي النبي عليه الصلاة والسلام يا حميراء، يريد البيضاء، نشرب الحمر شدة البياض، أتحبين أن تنظري إليهم؟ قالت فقلت نعم. قالت فقام بالباب وجئته فجعلت ذقني على كتفه وألصقت خدي بخده. قال فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام حسبي نظرتي واستمتعي. فقلت يا رسول الله لا تعجب. قالت فقام لي ثم قال حسبك. فقلت لا تعجل يا رسول الله، ورسول الله يراوح بين قدمي. فقلت لا تعجل يا رسول الله. قالت وما لي حب النظر اليهم، ولكني احببت ان يبلغ النساء مقامه لي ومكاني منه. وهذا فيه بيان اهميه الرفق بالمراه واستجلاب موده المراه وترويحها، وفيه ان من منادات ان منادات المرأة بأسماء التدليل مما ينبغي أن يحرص الإنسان عليه لتزداد المحبة وتعب الألفة. ومن ذلك أيضا عدم الطرق عليها ليلا إذا طالت غيبة الرجل عن أهله بدون إعلام. هذا الأمر في زماننا قد يكون قد انعدم مع الهواتف، ولكن قديما يذهب الانسان السفر، والنبي عليه الصلاه والسلام اذا جاء من سفر من غزو لا يدخل المدينه بالليل، انما يبيت، ثم اذا اصبح ارسل من يخبر الناس ان رسول الله عليه الصلاه والسلام قادم، ثم ياتي فيبدا بالمسجد حتى تستعد النساء لازواجهن، ولا يرى الازواج من النساء ما يكرهون. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطلع. يسافر أهله ليلا. والحديث رواه البخاري من حديث جابر. وله أيضا عن جابر أيضا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يقطب عثراتهم. الأمر مهم وتنبيه وإرشاد الأمة بأن لا يتطلب الإنسان عثرات أهله ولا يتحين الغفلة. هذا خطأ كبير يفسد الود. قال ابن حجر وفيه التحريض على ترك التعرض لما يوجب سوء الظن بالمسلم. فيه التحريض على ترك التعرض لما يوجب سوء الظن بالمسلم. فكل ما يوجب سوء الظن بالآخرين يجب أن يترك. فالتجسس على المرأة ليس محمود بل هو من الوسواس ومن قلة المحبة. ومن ذلك أن لا تطيعه في معصية وأن لا يأمرها بمعصية. قال عليه الصلاة والسلام إنما طاعتكم في المعروف فلا يجوز لأحد أن يطيع أحدا في معصية. وبعض الناس قد يلزم زوجته بترك الحجاب. هذا واقع ورسلته فيه كثير. بعض الناس يدخن ويلزم زوجته أن تأتيه بالدخان وتصلح له الدخان أو تدخن معه. وبعض الناس قد يشاهد الحرام فيلزم زوجته أن تجلس معه أو يشرب القات ويلزم زوجته أن تخزن معه. هذا واقع ورسالة فيه كثيرة وخطر. إنما الطاعة في المعروف. ومن ذلك العدل بينها وبين ضرتها إن كان لها ضرة. وهذه مسألة قبل أخيرا حتى لا تستطيع المجلس. العدل بين الزوجات. قال عليه الصلاة والسلام من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وشقه ساقط أو شقه مائل. قال الشوكاني رحمه الله فيه دليل على تحريم البين إلى إحدى الزوجتين دون الأخرى إذا كان ذلك في أمر يملكه الزوج كالقسمة والطعام والكسوة. ولا يجب على الزوج التسوية بين الزوجات فيما لا يملكه كالمحبة ونحوها. يعني أمر القلب هذا لا تجد فيه التسوية باتفاق العلماء. فعدل القلب ليس بواجب لأن الإنسان لا يملكه ولا يستطيعه. وقد قال ربنا عز وجل ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصت فلا تميلوا كيل كل البين فتذروا ما في المعلقة. بعض الناس تتزوج الأخرى تركت الأولى وهجرها. هذا ما يجوز. لا يجوز أن يترك زوجته كالمعلقة لا زوج ولا مطلقة. لأن هذا يخالف واستوصوا بالنساء خير يخالف عاشرهن بالمعروف. وهذا البين فلا تميل كل البين لا يجب ان يتبعه فعله. فالانسان يسال ربه السداد والتوفيق. لذلك ختم الله هذه الايات بقوله وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما. اي ان تسلكوا سبيل الاصلاح والتقوى يغفر لكم ما لا تستطيعون. المساله الاخيره الوفاء لها بعد موتها إن سبقت الإنسان إلى الله عز وجل. عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت عجوز إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو عندي فقال من أنت؟ قالت جثاما المزنية. قال بل أنت حسان المزني. كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ فقالت بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فلما خرجت قالت عائشة يا رسول الله تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام إنها كانت تأذينا زمن خديجة وإن حسن العهد من الإيمان. إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد دائما. وفي الصحيحين أيضا قالت عائشة رضي الله عنها: ما غرت على امرأتي ما غرت على خديجة. لم أدركها، هلكت قبلي من كثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لها وثنائه عليها. قالت: وكان إذا ذكر خديجة لم يسأل من ثناء عليها واستغفار لها. قال: وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعث بها في صدائق خديجة. قال: وكان إذا أتي بالشيء يقول: اذهبوا به إلى فلان، فإنها كانت صديقة لخديجة. اذهبوا به إلى فلان، فإنها كانت تحب خديجة. قالت: فربما قلت، أي من الغيرة، كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت وكان مني وكان لي منها ولد. فأعظم وصية: واستوصوا بالنساء خيرا. والحق أن هذه الوصية لو جمعت في مجلدات ما كفاها. فسبحان من أنطق خير البرية بجوامع الكلم. قال القاضي عياض رحمه الله: قد وردت الآثار الصحيحة بحسن عشرته صلى الله عليه وسلم لأهله ومباسطته إياه، وكذلك عن السلف الصالح. وقد كان الإمام مالك يقول في ذلك، أي في حسن عشرة الرجل لأهله، فيه مرضاة لربك ومحبة لأهلك ومحبة في أهلك ومثراة في مالك ومساءة في أجلك. وكان يقول: يجب على الإنسان أن يتحبب إلى أهل داره حتى يكون حب الناس إليه. بهذا أيها الأفاضل تستقر الأسر وتسعد وينتشر الخير وتزداد المحبة وتنزل البركة. وما خربت البيوت وكثر الضلال إلا لما جهل الناس دينهم وضيعوا العقول ولم يعرفوا أحكام هذا الميثاق العظيم. هذه بعض الوصايا والحقوق. وليعلم المسلم أن الحقوق إنما هي في الإسلام، والإسلام دين الحقوق. فيه اجتمع ومنه انطلقت. وإنما بعث رسولنا عليه الصلاة والسلام ليتمم صالح الأخلاق ومكارم الأخلاق. فلنستمسك أيها القاضي بهذا الدين العظيم ولنتعلم أحكامه. فالخير كل الخير في العمل بالحق، فمن اتبع هداه فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المهتدين الموفقين المسددين، ونحفظ علينا مسرته. حق الزوج أقوى من حق الزوجة. وأنا بدأت بحق الزوجة لأن أداء ما عليك لا يضرك إذا تنقص من حقك، فإنك ستلقى ربك بأدائك للحقوق، وربك سيسألك عن أدائك الحق، ولا يسألك عن تقصير الناس في حقك، بل يأجرك عليه. فانتبه للحق، وإن كان حق الزوج عظيم يحتاج إلى محاضرة خاصة أيضا، كما أن بعض الأخوات طلبنا حق المطلقة وأحكام المطلقة وموضوع حري بالبحث والإدارة ونشر الأحكام الشرعية المتعلقة به. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم بحفظه، أن يوفقنا وإياكم بتوفيقه، ويديم علينا النعم، وأن يوزعنا شكرها، وأن يقينا شكور الفتن، وأن يحفظ علينا بلادنا وأمننا واستقرارنا، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى، وأن يوالي إمامنا الشيخ الخليفة الصحة والعافية، ويجمع له بين الأجر والمثوبة، والشفاء العاجل الذي لا يغادر سقما، وأن يؤيده ولي عهده وإخوانه وسائر الحكام، وأن يحفظ المسلمين، وأن يحقن دماءهم، وأن يؤلف بينهم، وأن يجمع شملهم، وأن يقيهم شرور الفتن وشرور التبرك وشرور أهل الفتن ودعاة الفتن، إنه ولي ذلك والقادر عليه، كما سألوا أن يغفر الشيخ سائر رحمه الله، وأن يرفع درجته، وأن يوسع مدخله، ويجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يرفع درجته في المهديين، ويخلفه في عقبه في الغابرين، وأن يلحقنا به في جنات جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.